بسم الله خير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبعد فنحن الان ان شاء الله بصدد بيان مجمل بل بعض مفصل في الاقوال التي قيلت في هذه الفواتح. قلنا اولا هذه الفواتح متعدده في انماطها وفي مواضعها. تعدد الموضع إذ وزعت على 29 صورة كعدد حروف التاج، وهذا لافت تماما ومناسب لما سميناه من أرجحية عند البعض حملها على الإشارة في التحدي. التحدي بمادة الكلمة، مادة الكلام يرجع للتحدي ابتداء بمادته. الشيء الذي هو لا يمكن أن تختزل الحرف، الحرف جذر أصم ومنه تكون الكلمة ومن الكلمة يجي نظم الكلام، تحدي يرجع للأصل. صور عدد الكلمات في طرح المكرر 14 وهي نصف عدتها بحسب المواضع 29 وعدد الحروف والتهج، وبطرح المكرر عدد نصفها، والنصف هنا له دلالة مش بقلنا أنا. إشارة بالشطر المتضمن للشطر للتحدي بالشطر المتروك. تمام، أنا تركنا لك مثلها لكي تحاول، كأن لسان حالها يقول اقترك الشطر لمن يصول، لسان حال هذه الكلمات. وتجمع في قولهم نص له سر حكيم قاطع، وهذا أيضا له دلالته، له سر حكيم قاطع، لكن هل يعلم أو لا يعلم على خسر بين أهل الاستئثار القائلين بالإمرار. هذا الطائفة الأولى استئثار، كنا استأثر الله بعلمه والذي يجب علينا نحن إمراره، فنقول في أهل الاستئثار الآخذين بالإمرار نمرها كما جاءت ألف لاميم الله أعلم بمراده ونعني بالقطع، وهذا هو نوافقهم عليه. لا يعلم هذه كما في غيرها من مسائل الغيب بالقطع الذي لا يحتمله، لكن على الاحتمال الذي يدخل في القسم المجمل كله المحتمل، وهو قسم كبير من آية الكتاب تسمى بآية المجملة والآية المحتملة، والتي بسببها تكثر التفسير واختلفت المنازع واختلفت الأجلة، وهذا أيضا من منازع الكتاب ولا حرج فيه. وكل هذه التي قيل بأنها من قبيل ما يفسر ويؤول ولهم عليه دليلان وذكروا ابن عطية هنا، تجد له قائلا وتجد له أصلا في اللغة، وهذا يجعله بمنآت عن القول بأنه افتئات أو نوع من القول في القرآن بالرأي المطلق المحرج الذي وراءه الهوى. الهوى هكذا كما تقول، يعني مرض كان يفسر بخلفية مرضية، ولا شيء يسعفه من كلام اللغة. كل الأشياء التي قيلت في هذه الحروف المعجمة لا أجعله يستشيغ أن يقال فيها قول. أنا أسمع لكم، لا عددها ولا عدد مواضعها الذي يرمز للتحدي بأصل مادة الكلام 29، ولا بأن كلها فيه نصف أصنافها من أنواع الكلمة. والأكثر من هذا أن فيها أنماط 14 على عدد حروفها، الأنماط ستايدة مثلها 14، ألف لام ميم نمط، وألف لام ميم صاد نمط وحدة، وألف لام ميم را نمط، وألف لام را نمط، وحاميم نمط، وحاميم عين سين قاف نمط، وكافا يا عين صاد نمط، وطاسين نمط، وطاسين ميم نمط، وياسين نمط، وقاف نمط، وصاد نمط، ونون نمط، 14 واحد. وحروف أحرف التهجي التي تفتتح صوره يد سماها توضح، صوره يد الياء والدال بحرف الجمل هي 14 صورها. واللافت عند المفسرة أنها بالاستقراء تجد بإثرها ذكر القرآن أو في ضمن صورها تحجيب القرآن. وهذا مما يزكي في مسألة أنها تتجه إلى أن تكون دلالتها على التحجي، أن فيها إشارة إلى أن هذا المتحجب به منتظم من جنس هذه الأحرف التي عجزتم عن أن تحاكوا بها. فانظروا إلى سر الانقطاع. إذن فلذلك لاحظون ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. نرجعوا للواميم الأخرى بلام قوي مع هذا النمط باش ما نكثروش علينا المباحث، مع نمط ألف لام ميم. ألف لام ميم عنكبوت لم يجئ في طالعتها أحد عن القرآن، ولكن جاء فيها آية التحدي بالقرآن. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه؟ في سورة ألف لام ميم أحاسب الناس، حتى لا يقول قائل ولم يجي بإثرها حديث عن التحدي، فيها آية التحدي بالقرآن الكبرى. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، أي آية. وبعدها سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم، وهذا تحدي بنبأ القرآن، هو يرجع للتحدي بالقرآن، خبر جاء القرآن يحمله فحصل كما تنبأ به فغلبت، غلبت الروم فارس في بضع سنين، غلبت الروم في أدنى الأرض، وهذا حكاية واقع، وهم من بعد غلبهم سيغلبون فارس في بضع سنين، فحصل في تمام البضع أن غلبت فارس من روم. تحدي بالنبأ. والأكثر من هذا أن في ختمة الصورة ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية هذا الكتاب ليقول الذين كفروا أنتم إلا مبصرون. من أن يستجب وجود آفة في المحل. تريد إن شاء الله الحديث عن ختم الله على قلوبهم، كيف أن الطبع والختمة يجيء من علل الأنفس التي تكون خلفية للإنكار، مش جاي من المنطق، مش جاي من البراهين، اختلالها أبدا، خصومة، نفور، استعلاء، استكبار، فوات حظ، كل شيء لا أريد. فذلك الإنسان لا يكون من قد يكذب بالشيء لا لعدم اتضاحه لديه بل لعلة أخرى، وهذا من أشد ألوان الكفر، كفر العناد، كفر اللجاج، ماشي كفر الحجاج. وقسم كبير منه كان في الجاهلية على هذا النحو، قال تعالى فإنهم زين لا يكذبون ولكن ظالمين بآيات الله يجحدون. اسم العلم كفر الجحود مع يقين القلب، وجحدوا بها واستقنتها. ولذلك العلم يشترطون في الإيمان الإقرار، يقدر يكون الإنسان عنده معرفة بشي حاجة ولكن يقول لك لا أقر كافر. عندنا يقول عندنا يبغي أن يكون أصل الإيمان القرار يعني الفؤاد، ولكن الإقرار شرط فيه، لأن الإنكار خصوصا عندما دعي إليه فلم يجي الناس اللي أتقر قال لا أقل لا أقول لكم، لأن حتى الذين لم يشترطوا الإقرار قالوا ينبغي أن يضمره. شنو يضمره؟ يقول إذا دعيت إليه أعلنت عنه، ما هو أصله في القلب. خلاف الشيء هل هو شطرون أم شرطون المباحث سيورة في العقيدة لمن يدقق فيها نحى منح يعني تخصيئة أهل الاعتقاد جهوية بشيء مسيح وما عرفه هو أصله يعني فهمها. قلنا بأنها حروف جاءت في موارد متعددة، وجاء القرآن بإثرها مشارا إليه بعد الأحرف ذلك الكتاب ألف لام ميم تلك آية الكتاب الحكيم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نفسه مبنى. ألف لام ميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم لا ريب فيه مرة سجدة. إما أن يرد القرآن بعدها مشارا إليه، وإما أن يرد يرد فيها متحد به بصراحة كما في آية العنكبوت الوسطى وخاتمة سورة الروم، أو النبأ نفسه غربة وأن نبأ متحد به، ومن صميم أنباء القرآن المتحجبة، بل هو وجه من وجوه إعجاز الكتاب، إعجازه في أنباء الغيب. ألف لام ميم، ابن عطية رحمه الله صدر بقوله هذا الاستئثار، وحنا عندنا يستأثر الله بشيء يقول فلها عنه، معنى لا تستعي به كثيرا انك لن تصل فيه الى شيء، ولكن لو رفع على رسول الله نجد حديثا سد الباب ورفع على رسول الله في الكتاب، ولذا الحمد لله نجد هذا هذه سلخ المرسول، خصوصا الذين لا يرون ان المرفوع حين قد يكون من باب المثال تمثيل احيانا فيحملون على الوجه الواحد ويقول من باب التمثيل، وهذا سيجرون له نظائر في اسباب النزول والتفسير بالمنصور. اجينا صدر به لا لكونه عنده بمكان، وانما صدر به ليعلم اولا ثم ليطوى في سطرين. وسمى من الذين قالوا به جماعة من العلم بالحديث وصديق الشعبي ولما سفيان الثوري رحمه الله، ولم يشر الصديق لما أن أرفع ما يكون هو انتهاء الصحابة الصديق، وليس الحديث بوثيق كما نباتكم عليه من رفعه إليه الأثر. حبر الأمة وترجمان القرآن وردت عليه بشأنه بأحاديث كثيرة مختلفة في مستوى أسانيده، لأن عندنا هذه الأقوال الأخرى التي جعلت هذه المطالع موضع تفسير تلتمس لها فوائدها ومعانيها ويجتهد فيها غاية. الذين قالوا هذا القول وعددوه وذكر منهم 11 أو تزيد الوجوه التي ذكرها هناك تختلف باختلاف 3 جهات باعتبار نسبتها صحة وضعف من نسبت إليه، وباعتبار قوتها في نفسها، وباعتبار مناسبتها لمواضعها من الكتاب. الأشياء يعني إذا تعددت الأقوال ووجوه في الكلمة فإنه يرجع إلى الترجيح بحسب اجتهاد في هذه الأشياء. هذا معتمد النقل يقول هذا الأقوى، ومعتمد الجلال يقول هذا الأوضح، ومعتمد السياق يقول هذا الأنسب. وإن شاء الله في الأخير يمكن أن ننظر فنجد أحظاها بالوفاق وأسعدها بالسياق إن شاء الله فنقترب. وهو الذي كنا نقرب دائما القول فيه، وهو ما أن تكون رعاة السلال يصوب الخجال الجل وحفظه. لأنها توضع في مستهلالات في مواضع الاعتبار والتأنق في المطالع الأولى أن تواجه بالمبادرة ينزو عنه الكتاب. ثم أولا يقول إن العرب في كلامهم جاروا على التحدث بالأحرف المقطعة بدل الكلمات والجمل اجتزاء وحوالة على الفهم بالسياق. هذا الارتقاء تقافل في أساليب الفهم والفهم. وثانيا يقول لو كانت من قبيل ما لا يفهم أو ما ليس له دلالة أو المبهم المطلق لكان أول المعترضين الذين خصبوا بهذا الكتاب، ولكان مضيع إنكار واستهجان منهم. استعجموه، قال أعجمي وعربي، غادي يستعجموه ويكون غداهم يبحثون عن أقل شيء للتعلق به، وشنو المطلين تعلق بأدنى سبب، فكيف أن يكون في المقدمة ولا يفهم. واستدل لمسألة الاقتضاب على المسيح جئنا من ذهب إليه، لنا عندنا هذه الوجوه التي ذكرها أنها ما يرجع كما سبق لنا أمارة لإقامة الحجة على أهل الكتاب، وإشارة للتحدي ورفع الارتياب، وأن يكون على أسلوب الاقتضاب، وهو الذي سنبينه إن شاء الله آخر. ثم أن يكون إشارة إلى الآجال بالحساب، حساب الجمل، أم إلى أماد وآجال لمواقع وأشياء في الملة بحساب الجمل، وهذا عند أهل الظاهر من أضعفها، عندهم جمهور، وإن كان اعتنى به جمهور من أئمة التفسير كابن بن رجان وحموي والجلالي والبوني وغيرهم من الذين نحوا هذا المنحى في الدلالة أن هذه الأصولية أصول الأسماء الباطنة، أنا لم أجاب لهم، وسمون هذا عندهم من علم الحروف، وهذا هو الذي أصلوا بهذا العلم الذي لهم، أنا لا نقمه، ونشب إلى أبو العالية إلى رفيع بن مهران من علماء التابعين. ثم أن يكون من قويل طوالع الدالة على الاستهلال أو المنبهة لمزيد إقبال، كشأن حروف النداء هنا حين تريد أن تدعو مناداك، هذا من أساليب الكتاب وأساليب العرب، يا هذا منادت بحرف ماشي يا أجك، ثم حذفت همزتها تخفيفا يا، وقصر ممدودين اضطرار مجمع عليه، يعني قصر الممدود تقصر سماء سماء جائزة، والخلف بعكس يقع كما من الملك تا تا أولي الحرف جاء حاء ميم حاء تحت مقرأ جاءت على القصر لنا في مقام التعلم والتجية، وهو من مقامات التيسير أي مقامات متحري اليسر، قصرت يكون هذا من ضرورتها شديد ضرورة الشعر تقول عندكم ومعه الشاعر للقول تهجية مناجاة هذا قول يا، ولكن لا يعرف يا حا تعرف يا وها في التنبيه ها ذا هدى ها انتبه ذا هدى ها التنبيه بالك وشوها ها ثم قصرت انها وصلت، ولذلك وصلت قصرت ووصلت، وكل هذا في لون من التخفيف في الرسم وفي النطق عرف ها التنبيه ويا النداء والتنبيه، شو كنت في التنبيه يا ليتني قدمت هذه يا النداء على الأصح يا التنبيه، وإذا كده دخلت على الحرف اللهم إلا أن تقدر فيها يا هؤلاء ليتني، يكون هذا عندنا الإظهار أولى من الإزمار تقدير الإزمار، أني حد فعل التقدير تخرجها على المظهر أحسن، يا ليت يا حسرة تعال وجد الآن ينادي الحسرة، وإنما هذا تفجع اسمه نداء تفجعي، نداء تفجعي نداء يا ليتنا تلهف على فقدي كذا وضياعي، إذن عندنا تستعمل في لغة العرب الحروف التي هي في أصلها للتهجي لمعاني كمعاني حروف في المعاني وأصلها مباني، ولذلك باء حرف وهجاء، ثم إذا أردنا أن نكسر بها كسرناها ليناسب حركتها حركة فعلها حركة العمل، هذه أشياء في التناسب الذي حصل ما أصلها حرف باء باء نقول بي نقول بي تنبغي نجر بها، ولذلك لا توجد مفتوحات في أحرف المعاني لا مناسبة لعمل، إذن الأصل باستعمال الحروف للمنادات للإقبال كاين، وهو وجه من وجوه التي قلبه، وهذه نحاها بعض العلماء من اللغة قال هذه كأحرف النداء الجديد فيها أجنه هو تعددها في المطلع، كل شيء لم يعهد ولكن عهد الأصل في الإطلاق إنك فين عن الأصل ماذا يعد ما يسمى بأفق الترقي على أصل المثبت، اسم هذا بعض الوقت يسمى المحدثين في ابن عاشور مبتكرات وأساليب القرآن المبتكر، ولا يكون مبتكر على غير أساس، هذا استحداث أصل لم يعرف حتى يمكن أن يستفسر ويستنكر يستر عنه ويستنكر. إذن قرع العصا كما يقول تهو من قبل التنبيه، والتي هذه لعلها كانت حتى يكون الإقبال منهم بفاتحة إغراب، ما يعرفون يعرفون أن هذه حروف تهجي وأن المتعلم يتهجون بها في الكتاتيب، لكن يقولون ماذا وراءها، إنهم لا ينكرونها أنهم يعرفونها ولكن يعدون لتلقي ما بعدها. جاءته وجه، وقد ذكر ابن عصير ضمن الوجه هذا وجه التنبيه، وقرع العصا للإقبال للإصغاء لمزيد الإقبال، ومطالعه استهلال على سيدي في المكتوب. الصحابة أجمعوا على سطر بسم الله الفصل بين السور، لكن نماذج الفصل في المقروء كيناش، لأنه عندنا القرآن ونقل موصولا كما في رواية حمزة وغيره كله. فإذن ألف لام تجيئك لتقولك انتهت السورة القبلية وهذه التي من بعدها، ويكفي التنبيه على هذا بتكراره 29 مرة هنا. وجعلت أبقيت كما أبقيت كلمة قل في مطالع بعض السور للإشارة إلى أن القرآن كله قل، اقرأ باسم ربك كله تلقنون بالنص، والنبي صلى الله عليه وسلم لقن القرآن بألف ولام وميم، وأن التحدي فيه تحدي بنصه والتعبد فيه بلفظه وحرفه، فمسألة التهجي مرادة ومقصودة، شو هذا ليس من مقاصد القرآن. هذه المطالع عند البعض أسماء السور أو أسماء القرآن جملة أو تفصيل، أسماء القرآن ولا جين قلنا يرد بعضا أو كلا أنه ليس مضطردا، السور كثيرة ما ليست مستهلة بهذه، خصوصا إذا قلنا بأنها أسماء للقرآن يقال عليه أنه أو يقال فيه للاستدلال له أن بعض القرآن ككله، القرآن يطلق على الكل ويطلق على الجزء. هذه أسماء القرآن سورة ألف لام ميم، ولكن ما دامت مشتركة مع بعضها في الطالعة تزيدها ما تتميز، يقول ألف لام ميم ذلك أو ألف لام ميم السجدة كحاميم السجدة تخرج الحواميم الأخرى، هكذا يضيفون إليها معها، فقد تكون اسما بالمفرد أو اسما مع ضميمة ما يميزه إذا اتحد الصمت والنمط. كنت لها نظائر يعني. اسم أسماء للقرآن كله، منها أسماء كالذكر والفرقان، تاهي والقرآن ألف لامي يعني القرآن، كافا يعني صاد يعني القرآن، وقيل إنها أسماء لله بنصها أو انتزاعها، فبنصها هي هكذا أسماء لله، وقد رفعها إلى علي أنه قال في إحدى مناجاته يا كافة يا حصان، واستؤنس له بقول رسول الله في الشعار في غزوة الخندق حاميم لا ينصر، أي يا حاميم انصرنا عليه يعني لا ينصرون علينا، أو بحاميم باعتبارها اسم من اسمائه، وقيل انها اسمه باعتبار الانتزاع، معناه الحاء من احد اسم حميد مثل، والميم من مقتدر او غيره من الاسماء، ثم تقول كاف من كاف والها من هادي والصاد من صمد. وهذا ايضا ورد مرويا وهو جار على اسلوب الاقتضاء الذي قلناه من قبل، والذي استدلل ابن عصية باستدلالات من الشعر وقال إنه كثير في الشعر وفي النثر، بل إن صاحب كتاب طوالع المجالس ذكر زيادة من 20 مثالا لهذا العلم الوالي الاقتصاد، وفي متأخرها كثير استعمال. ابن عصية اكتفى ببيت لأحد الفصحاء والوليد بن المغيرة، وهو قوله يخاطب ناقته وقد شيق عليها إلى الأمير ليؤدبه، فقال قلت لها قيفي، فقالت قاف، لا تحسبين قد نسينا الإيجاف، لا تحسبين قد نسينا الإيجاف، الإيجاف هو شدة السرعة، ولكن أراد أن يستريح فوقف ناقشة ثم خاطبها، قلت لها قيفي، فقالت قاف أي وقفت، فاجتزأ بحرف القاف اسما عن فعل بل عن جملة، وقفت جملة، قلت لها قيفي، فقال الوليد بن المغيرة، وهذا من شواهد شروح الشافية، قرأوا في شروح الشافية في الصرف في باب الاجتزاء. واستدل أيضا ببيت نسب لكثير ومنهم نعيم بن أوس، وهو من أبيات المعاني في رمدة بن رشيق، والبيت هذا فيه اجتزاء بالمسمى لا بالاسم، كان العرب توسعت بالمسمى حرفا، وذلك في شطرين بيت وإن تريد الشر إلا أنت، ولا أريد الشر إلا أنت، إلا أنت شائي. يقول يريد أن يطلق زوجه، قال أنا لا أريد أن أطلقك ألحق الشر بك إلا أن تريدي ذلك تشائي. فقال ولا أريد الشر إلا أنت، أي أنت شائي. فاكتفى بتا مشمن، ته مشمن، وأطلقه ضرورة الشهر ته نطق بالمشمة على هج قول الخليل بن محمد، تنطقون بالجين من جعفر، تنطق بالحرف الأول من جعفر، قالوا جين، قال نطقتم بالاسم ولا أريد المشمة، قال ينبغي أن تقولوا جه، إذا تنطقوا بالتاء من تشاء ته تاء وبالتاء وشكتي ألفا لضروة الوقف، اجتزاء بالمسمى. وفي حديث شعج أخرجه ابن ماجه عن رواه صياغ ومن صياغه كفى بالسيف شاهد في مقام شاهدا، وهذا رواج من الروايات فيها اكتفاء بالشيء. وعندنا اللي بيرجع للطوالع عجيس طوالع المجالس فيها أصول كثيرة لهذا الاجتزاء، قال نطقت به العرب نظما ونطرا وكان من معوج كلامها، فلذلك لم تعترض عليه. توظيفه بأسلوب الاقتضاء هنا في احكام في دلالة الاستهلال، يقول براعة الاستهلال وما منعكم اليه. عندي نستدل ان شاء الله له برسمها ثم بألفاظها. فالاستدلال بالرسم جمعا لانها كتبت موصولة ونطقت مفصولة بسكون وقف، على الأصح ليس سكون إعراب ولا سكون بناء خلاف لابن مالك في الكافية، حيث جعل سكونها سكون بناء، والحق الشبه بالحرف المسمى بالشبه الإهمالي، وهذا المنص عليه في الألفية، لأن لا تبنى الأسماء إلا إذا أشبهت الحروف شبها مقربا لا يعارضه مقصد إعرابي في الباب. الشبه المقرب، شبه المدني، الاسم منهم عرب ومبني لشبه الحروف المدني، الشبه الوضعي، الشبه الوضعي، الشبه المعنوي، الشبه الافتقاري، الشبه الاستعمالي، الشبه الخامس الإهمالي، لأن الحروف المهملة، فإذا شبهت الحروف المهملة التي لم تستعملة ولا معمولة فيقال فيها مهملة، فأشبهت هكذا حينما ننطق بها مشمى أو حينما نكتبها رسما، قال هذه الشبه هذه يلحقها فتكون بنية لذلك، فهم قالوا الاسم هذا ما شبه كافي، فهي صالحة للإعراب، ولكن شرط الإعراب التركيب وقد فقد، فإذا قدر فيه المعربون تركيبا ما ولو بتقدير كانت محل إعراب كما سيجون إن شاء الله في المرتضى من أعاربها، وهو ثلاثة أوجه في الإعراب كلها هناك، كأن النحو كل جمع في طالعة شهادية، ماذا فيه؟ براعة الاستهلال، علم الإعراب كله تم، وعلم النحو الصوت، علم الصوتيات كله تم. أقول لكم حروف الحلق، شحال عندنا حروف الحلق؟ ستة، وأولها الهمس، زين، وصوره الشفة أربعة، وأخصها الميم، أم بنا بانطباق كلي، الفاء باطن السفلى من الشفتين يقول، وللشفتين يجعل ثلاثة لتعديله، إذا مجموع أربعة. وحروف الجوف ثلاثة، وآصلها تصعدا الألف وتسفلا الياء وموجودا فيها لام شه، تسمعوا ميم، كاين جوج قال لك الواو وبينهما وكانه منهما باختلاط منهما وسطا، خليك تما زيد ميم وغنة خرجها الخيشوم امسك بأنفك وشدد التخل اسماعا صوتا يسمى غنة. لم يبقى مخرج عظيم المخارج الحروف اللي ودخل في طالعات أول صور المدني وأول صور الكتاب وضعا، لأن الفاتحة فهرس إن شاء الله سنرجع إلى فاتحة لنرى كيف تضبط عندنا في الكتاب وكيف هي باعتبار ما يمد منها وما يقصر وما يوسط. هنا كلها حروف، كلها أصول المد فيها، ألف لمد فيه فيمطلى، قال تزن لام لازم في سج ميم لفت موضوع المطة هنا على اللام وعلى الميم مع الشد والهمزة فقط حركة الفتح على اللامس وديك حي طهورة ها وقصر حي طهور ومد قل كسلك مناقص يجمعها فحقيقا يدنها والعين فيه قولان أو فيه وجهان ولكنك نقص عسلكم عندما نجعل المد هو أيضا في العين على الراجح وفي عين الوجهان والطول فضلا. ألف لام باعتبار المخارج الصوتية كلها رجع لها باعتبار أصول الخط وضعا أنا حتى اللام لسانية همزة حلقية واللام لسانية كم عدد حروف اللسان 18 الله يعلم أصلها اللام ويدلها على اللسان شو كدير حافة اللسان ودي خرجت من الحافة تصورت على وجهين مخرج وهذه كثير من الحروف الرعية في وضعها صورة مخرجها نطقا وهذا من الحزق الذي كان عند الأوائل لأن هذه الأصول تدل تكاد تحير عند النظر فيها سبحان الله أعطى كل شيء خلقه ثم هذا هذه هداية التوفيق في كل الأصول الذي هداه لي بآية منه لاكتشاف هذا النور استخرجه من عين الظلمة أحسن من عين الظلمة خرج الحي من الميت وقد هاجاه وألهمه وهو حتى مات أديسون ولم يدري معنى كريمة الضوء وكيف استخرجها شيء يجريه الله بقدره على يدي من يشاء ولا تعد فضيلة لمن جرت على يدي كسائر مسائل كثيرة جدا إلا أن تكون بشرطها في باب تقرب وعندنا المعجزات خوارق تجري على يد فاسق لأنها تكون فتنة الله وتكون اختبارا لمن شاء الله أن يكون ذلك منه ومنها خوارق الدجال التي تعرفونها في كتاب الفتن ألف لام ميم أصول الخط فيها كم شغلكم لأن الحروف منها مستقيم ومنها متكسر ومنها مجموع ومنها نصف هذا الذي ذكر أو زيادة عليه والتي أشرت إليها بقولي مع ضمائم صلات الميز تجلو بها جواهرا من كنزي فلاحظ التعريق والأوضاع والبسط والإرسال والأشفاع مع ضمائم صلات الميز تحج بها جواهرا من كنز شوف غير أوضاع هذه الخصوص ويبلك العجائب في النون نسوات ميم وهي لو حجبت من طرفها لصارت طاء لصارت صاد وهي مع جزء الألف طاء ومع النقصة ضاء ومع النقصة دون شاله ضاء وتستخرج كل الحروف منه كلها حتى اللام لو كسرتها من فوق صارت كافا ولذلك جعلت في بصائتي مع الكاف لأنها أختها اللام كاف في تعداد الحروف على في الهجاء الإملائي إن عندنا ترتيب الحروف بحسبنا نترتيب هذا في المخارج وهذا الذي نحاه سيدنا الشاصي رحمه الله في خشمة الحرس أهاع حشى غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع الله نوفلا رعى طهر دين تمه ظل ذي تنا صفا سجل زهد في وجوه بني ملا مين الخرمية فرتب على حروف على مدارج الحروف وإذن ترتيب أبا جد هوازن ترتيب الحسابة الجمل وفيها ترتيب القراء جعلت رمزهم على التدريب على الترتيب كذا من نافع كذا إلى يعقوب أبجدهج حصي كلم نسخ فدقرس تختخس على هذا النسخ هذه حروف فيها رموز لين ترتيب على الرواية قراء وروجه ترتيب على المخارج ترتيب على حساب ترتيب على أوضاع الإملاء ألف باء تاء ثاء يعني كيف متشابهات في الصورة كم عدد المخارج؟ 17 على قرب الجزائر. كم عدد أوضاع الحروف؟ 17. 29 حرف مخارجها 17 وصورها في الرسم 17، والباقي يرجع إليها فيميز إما بنقط وإما بالجهة وإما ببعض إضافة سلسلة. والصلات ضمائم الصلات التي قلت لكم. وعليه ستكون ألف لام ميم هذه تشير إلى أصول أصوات الكتاب وأصول مخارجها وأصول رسمها وكتابتها وأصول مدها وقصرها. ألف صوت منحصر، لام صوت ممدود إلى غايته، وهذه الألوان من الإيقاع. لو رجعت إلى صور النوتات الإيقاعية رجعت إلى هذه، لا يمكن أن يكون فيها هذا براعة استيلاء، يعني وفرة دلالتها أمام القول بالإلغاء والإهمال. يعني لا يمكن، يعني غني عن أن توي عن كشيئا هو بهذه الشيء، ولكن قد يدخل من باب من الذين لا يعرفون لغة الكتاب يحملوا على أشياء بعيدة كالذين قلنا لكم لما سمع حي بن أخطب الإفلامي ماذا قال للذين معه؟ قال أمر محمد منتهي، الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون، المجموع 71. إذا عاشوا عاشت هذه الأمة تعيش ويؤمنوا بأصل الوحيد، هذا في الغالب أشير إليهم إلى زمن مدة. فلما نزلت ألف لام ميم راء والراميتين جت ولا داش ناس يالا وسمع كافة يعني ستطال عليها السجل اختلط عين أمر الرجل كثير. إذن هم التهمة يحسبوا قدر هذا الناس الذين سبقوا فقالوا سر الله فلا اطلبوه ليسكروا الباب يسدوا الباب على المشاغبة والمتسببة بالأقوال المضطربة للنفاذ إلى صلب الكتاب لإفساد المعاني. لا، قد يكون هذا، وهذا كثير في أجوبة وأقوال السلف وخصوصا في ما يعتقد. يلقى شيء قول فيه سد الشريعة والقرآن يشوفوا فيه أصل الشريعة، هذا هي سد الذريعة سد الذرائع، معناه احتراز لا حتى لا يدخل منك مسمى التوقي. وهل هو من التوقي إذا كان الذي يفتحها والذي يسدها ليس من أهل العلم بالتمام فإنه يسيء للشريعة. الفتح بغير مراعاة والسد بغير مراعاة يفسد للشريعة. هذاك الباب تتعاطى لك جعل أهل العلم أصولا تواني، أصول تابعة تبيعة وليست أصول أولى. استنبط ست درائع كما يقترح، ولو تتبع تسد الدرائع بحسب ما يخطر لك مما يمكن أن يتوقع لو أسد كل شيء. سيجي شوفوا سيجي ما نبيعوش الخيط لأنه لو تيسروا به شي حويجة ماشي تلت ما نبيعوش لمداد أو ديروا له تديروا به شي إعلانات ما نبيعوش، ويضيع العلم ويضيع الناس وتضيع ضرورات ويفسد قد يكون هذا في الأحكام كما يكون هذا في العقائد. فجواب مالك رحمه الله لمن سأله عن الاستواء من هذا الباب، لا من جواب من باب تقعيد القواعد كما يرى البعض ويبني عليه سد راي كانوا خرجوا عن هذا. ما لو تدخل هنا وتجي تحرك في الشيء كيف استوى لأنه هذا الشاعر لابد أن يكون صاحب فتنة كما حصل لإمام البخاري، وهذا يستحضر أئمته. البخاري حين سئل في مجلسه وهو إمام أئمة الرواية والحديث والفقه والاستنباط وقدر وقدره، يا غرسي ما تقول في اللفظ بالقرآن؟ فلو قال له لا أدري لقد رجل لا يعرف العقد لابد أن يجيب، فكان الجواب مفققا فالمعنى جعل شد الدرع. قال القرآن كلام الله وأقوال الناس كأفعاله مخلوقة لله، فركب الرجل من الإجابتين جواب واحد فقال يقول باللفظ. قال اللفظية وانطلق الناس، اللفظية ما اللفظية بدعة اللفظية، خرج الرجل وصادفه ناس يحسدونه على ما أتاه الله من فضله ذهلي وغيره، فقال الرجل ربي إني قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فقبضني إليك. ثلاث درج هذه وقعت في زمان الفضل فكيف في زمان الفصل، فصل ما بيني ما بينك، كل يدخل سوق راسه فصل كنا لنا فصول. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. قلت لكم لو أردنا أن نأخذها رسما لوجدنا أنها عندي والله أعلم تشبه تكون من قبيل النحت الخطي، يكون النحت ده في أبواب الصرف معروف، وهو يشبه أن يكون فيه لون من ألوان أسلوب الاقتضاب، وهو أن تأخذ من كلمتين أهم ما فيهما وتمزجهما تخفيفا وخصا بالنسبة، من النحت في باب النسبة وفي باب في أبواب معينة، نحت يكون من جملة ويكون من مركب إضافة، عبد شمس عبد شمي، عبد الدهر عبد داري، عبد قيس عبد قاسي، فيكون هذا الألوان شي قدير راه فيه نقص من جهة واقتضاب وجمع نحذفو تنسوجو يكين لغات. وفي باب بعد بسم الله الرحمن الرحيم بسملة، هذا ما تقول بسملة إذا قال أو كتب، بسم الله الرجل قال أو كتب بسم الله الرحمن الرحيم، هيللة إذا قال لا إله، مع أنه شوف لو أختها شوف لها من تخات ولا من تخات ولا ثم صرت على فعل لا، وهذا شيء معروف، لكن اللي ما يسمى بالنحت الخطي هذا ليس مشتهرا، ما كانش هو ألف لام ميم لو قرأتها هكذا موصولة لكانت صورتها ألم، وهي في صورتنا محورية للاستفهامات والنفي داخلها نفي بلم محورية، وهي ثلاثة كعدة الحروف المستهلة بها، مش يكفيش هذا كله في تمامية التنسيق والإرادة تكون مرادة إن شاء الله، هذا ما يجتهد فيك، وكلها لها صلة حميمة بالموضوع، أي موضوع قصة البقرة والإحياء المعجز، غيب في عالم الشهادة يقيم الحجة على الذين ينكرون الآخرة، سواء كانوا من أهل الكتاب أم كانوا من أميين من العرب المكذبة، ويجون إن شاء الله وقوف عند هذا دلالة إفلامين وشتين بقية أوجهها فيما ذكر المعصية، اللهم اقسمنا بخشيتك ما جعلوا بيبينا بمعصيتك، اللهم جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا ورزقنا إلى حلاوته وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار لأن حجتنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدنا وارحمهم رحمة واسعة، اغفر لهم ماضيهم من حقك، واغفر لنا ماضينا من حقوقهم، أنت ولينا واغفرنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، اللهم اكفنا شر الأعداء بما شئت يا ولي الأولياء برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين.